مجازا، جعلوا ما ينسب الى الله مجازا وجعلوا ما ينسب المخلوق حقيقه. وهذا واضح البطلان على كل حال، فيقول ان حروف الادميين تقوم بهم عندهم الكلام، المتكلم عند الاشعريه هو من قام به الكلام كما بينا مرارا، من قام به الكلام لا من تكلم وابتدع الكلام. فيقول الادميون يقوم بهم الكلام، تقوم بهم حروفهم. اما الله عز وجل فهو منزه عن ذلك، فكلامه يقوم بالشجره مثلا، يقوم بجبريل، يقوم بكذا. فهذا معنى انه مجاز في كلام الله وحقيقه في كلام الادميين. فاذا هنا نقف ان شاء الله تعالى ونستمر باذن الله تعالى بعد صلاه الاجابه على الاسئله، وفي الحلقه القادمه نبدا بالرد على استدلالهم ببيت افضل. وصلى الله وبارك. فهو إيضاع عن هذا السبيل لنفس الشهور السابق، فهو أن كل شيء أن هذه الأشياء نزلت حقيقة نزلت من فوق إلى أسفل. الحمد لله ولا تعارف بينهما وبين هذا الكلام، وإنما هو تفسير للآخر. وكثير من الأشياء لم نعرف تفسيرها، لم نستطيع أن نعرف تفسيرها. الرزق ليس مقصود الحديث، لا أرجع الله عز وجل من قبلات الحدود ليس الحديث، هناك خلقات الأمور وقبلات الأمور كثيرة في السجن. فنحن إذا عرفنا شيئا ما من الأخلاق التي رجعها الله عز وجل في هذا الكون واستيقظنا به وسلم فالحمد لله. ولا تعالى أيضا في قول الله أحمد الأمل وله هو الصفات ومعرفة لتفصيل ما قد أخبرنا الله به عز وجل مجملا. فالله عز وجل لم يتعبدنا في هذه الأمور إلا لأن تؤمن بما أنزل في كتابه. أما القيديات أو المزايا التي نتقطع لبحثنا ونظرنا نحن فإن الله عز وجل أمرنا بالنظر وأمرنا بالتدبر وأمرنا بالتقصد قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يقول لك ماذا تقول كيف تبدأ الحياة كيف تبدأ الخلق كيف تبدأ التطور او الاسلام او الحياه نحن نقول هذا الكلام لأننا نعلم أن الله عز وجل أخبرنا بكتابه أنه خلق آدم وأنه خلقنا خلق منها زوجها ونستحيل من الرجال الذين هم النساء فكل بني آدم هم من ذلك الرجل ومن تلك المرأة ولا نزال يعيش من خلق آخر أبدا بل يكون في ذلك أضعاف آلاف من لا نزال ولا نقول بل نقول قال الله عز وجل في امثاله ما اتاكم خلق الله من الخلق ولا خلق انفسكم وما كنتم مستقلا من الدنيا عوجا وهذا من امره ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض ظاهرا انه لا هدف لها ولا خالق والله عز وجل قال تعالى فغير من الذين سمروا من النار هذا ظنهم الخاطئ ان الحياه عاد يرسول تصور منها بني ادم مجرد تصور السنه كما اخبر فلا عدد اما تصوير امر معين واحد من العراق مصور 100 واحد من 200 لا يهم ذلك لقد خلق اقوال هذا كلها سنه ما كان ذلك ولم يستطع الا يوم الله فما ذلك انه خلقها قبل ان خلق السفينه بدل ما كان في انظار الكلام فقال الحلقة المفروضة هذه التي تركتها كيف تركتها؟ فقال لو يمكن أن وجد بقايا الإنسان أو بقايا الكائن من هذه الحلقة المفروضة، ربما هذه الحلقة المفروضة وجدت لكن خلاص نقل من فلوس الصناعة نقل في مواقف الريشية أو مواقف الأموال من حضارات قديمة في مواقف الصناعة نقل في كتير من هذه الحلقة المفروضة بقى ونحو نوجه فظهر رجلان من أهل الإيمان واتفقا على أن الإنسان يجوز الإنسان ويجوز الزر من نوع معين وأكثر البقى بس مع البقى الأعلى من المدير المستفيدين وأكثر منها سنة واحدة وعلي أنواع معين من المدير الذي عرفها أنها لكم أن عمرها 50 سنة سبيل على الأرض وذهبوا إلى نبينا وجاء بعض العلماء المتقين وقالوا ان هذا غريب جدا لانه نفعه ونحن بعيده وليس المساله لا بد من اتباع اخر اكثر من العلم ولا بد من التاكد في جمال الكفر حتى هم يعرفون ما عندهم الدين فلما عرفوا هذا المسلم وليس التقين وجدوا انها مركبا وسموها الحدود الاسلاميه او اكبر حدود في العالم فهو ذلك في نفس الحدود العلميه التي يسموها هؤلاء العلماء فالشاهد يقول هؤلاء حياه هؤلاء كذابون وبينهم مجانون وبينهم من لا يفعل عن الحق مجرد الحق وبينهم من حق نظريه الانسان على اقل لماذا فضل نظريه الظهور من اجل عرفها من الله من كل من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من كل شيء من Thank you. ولا خلاف ولا والقرآن يخلقون فلا يكون عند ورقا ليس فيه شيء، والصدور يخلقون فتسلون فلا يكون فيها قرر من أحد من القرآن. فهذا ذلك في هذا الزمان رحمه الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا القرآن. هذا عليك من جديد الله إن قرون بقي هذه الكلمة تسمعه أدركنا يقول الشيخ من الله عز وجل يؤتي بفضل الله من الله Thank you.